يهديكم تحياته ربي شديد جديد زمن عميد متوسم معاناته ليه مغدا بعد الهجا وما دمت رواده حتى في مجال الغربة الغربة ما غدا حجماته فكر يفكر في دريب الرجاء الرجاء وما تفضل واده وما تهر بشديد شديد لخالاته يا الغربة الغربة